شبكة الرواد التميمي تقدم روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام وتقول هيا للأمام نهر وطير قصر وخير نهر وطير نهر وطير قصر وخير هذا النعيم وليس غير هذا النعيم وليس غير هذا الهناء عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا يرضى الفؤاد ولا عنا لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول وصحابه القوم العدول يا من تريد خلدا وغيد يا من تريد يا من تريد خلدا وغيد شمر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد شمر فما فاز البليد وإلى هنا يعطي المزيد رؤياه في دار الخلود رؤياه في دار الخلود المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net